محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم أيها الأحبة أينما كنتم عبر تلفزيون الشارقة وبرنامجكم في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغامي. مرحبا بكم فضيلة الشيخ الدكتور وحياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبارك الله فيكم وفي المشاهدين الكرام. وفيك بارك وجزاك الله خير الجزاء. نبدأ مستعينين بالله تبارك وتعالى التقدمة لسورة البقرة، وهي ثاني سور القرآن الكريم من حيث الترتيب المصحفي. صحيح. نترك لكم مجال فضيلتكم للتعريف بالسورة من حيث تسميتها والمحاور التي وردت فيها، وكذلك العلاقات بينها وبين سورة الفاتحة. وقد اعتدنا أن نقدم في مقدماتنا حول أهم الملامح اللفظية والأسلوبية وبعض النقاط التي وردت في السورة، ولعل سورة بحجم تفصيلية فيما يتعلق بالتقديم إليها. صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. سورة البقرة أطول سور القرآن الكريم كما تفضلت، فهي قمينة وجديرة بأن يقف عندها القارئ ويقف عندها المتدبر، فهي سورة من سور القرآن الكريم العظيمة. نعرفها فنقول هي سورة مدنية، مدنية أول ما نزل في المدينة المنورة، وبعض العلماء قالوا هي ثاني ما نزل بالمدينة المنورة بعد سورة المطففين. سورة المطففين كما ذكرنا في المرحلة الأولى من البرنامج سورة مدنية، وهي 86 نزولا. المطففين السادسة والثمانون نزولا، إلا أنها الأولى مدنيا. الأولى مدنيا، تأتي البقرة سورة البقرة الثانية وهي 87. هذا نقوله وهو معروف في علوم القرآن. أطول سورة تبلغ آياتها 286 آية في الراجح من أقوال العلماء. طبعا من خصائصها فيها أعظم آية في القرآن الكريم آية الكرسي، وفيها أطول آية في القرآن الكريم آية التداين، آية المداينة والتداين، وفيها آخر آية في القرآن الكريم نزولا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. نعم. وإلى غير ذلك، فلها خصائص كثيرة سنذكرها ربما إن شئتم في الحلقة الثانية، دنيا وأخرى. وانظر يعني، فسورة البقرة مدنية. مدنية نزلت في نهاية العام المدني الأول، يعني العام الهجري الأول في نهايته، وبعضهم يقول في بداية الثاني. الدليل على ذلك أنه فرض فيها الصيام، والصيام فرض في نهاية السنة الأولى للهجرة، والرسول صلى الله عليه وسلم صام رمضان الثاني، صام السنة الثانية للهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا واحد. ثانيا، قالت عائشة رضي الله عنها نزلت عليه وأنا عنده، ومعلوم أنه تزوج بها في العام الأول للهجري. نعم. ففي فضلها الكثير من الآيات سنقف عندها فقط. وعندما ذكرتني بآخر ختام سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه، انظر إلى هذا الحديث الصحيح: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه. من سماها سورة البقرة؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن حسب هذا الحديث حديثها يعني. وبين سورة الفاتحة. أرى أن نبدأ بالعلاقات إن شئتم. نعم. سورة البقرة تتواصل بسورة الفاتحة وتتلاحم معها بطريقة عجيبة. أولا، الفاتحة فيها الحمد لله كما قلنا، والحمد هو الشكر والثناء والمجد لله تعالى. تجد في سورة البقرة ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، أي لعلكم تشكرون الله تعالى. ثم يقول الله تبارك وتعالى ثم بعثناكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. انظر إلى كلمة الشكر، مفتاح من مفاتيحها. انظر عندما يخاطب المؤمنين يقول لهم جل جلاله فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون بي. لما قال اشكروا لي الحمد لله، هو قوله الحمد لله، ثمة علاقة. يا سيدي الكريم، عندما فرض علينا الصيام قال جل جلاله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. نعم. عندما تصومون تشكرون الله تبارك وتعالى. أيضا عندما قال لنا جل جلاله يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. لا نطيل. الشكر ثابت مطلوب في سورة البقرة امتثالا لقوله تعالى الحمد لله رب العالمين. والملائكة عندما قال اعترضت الملائكة على خلق آدم قال أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك نسبح بحمدك. فالملائكة أيضا تسبح بحمد الله. فهذه العلاقة الأولى بين كلمة الحمد لله. هذا كله فيما يتعلق فقط بالحمد. بالحمد. ممتاز أنت معي. رب العالمين صحيح. كلمة رب العالمين رب العالمين خالقهم كالئهم المحسن إليهم مربيهم مغذيهم إلى غير ذلك. قلنا هذا الكلام. انظر إلى الله تبارك وتعالى في سورة البقرة كيف يبين ربوبيته. طيب هذا كله فيما يتعلق بالحمد. الآن نأتي إلى موضوع الربوبية. صحيح. فإذا سنتحدث الآن عن ربوبية. صحيح. نعم عن ربوبية الله تعالى للعالمين في السورتين. في السورتين. طيب طبعا في الفاتحة كلمة رب العالمين. أما في سورة البقرة تفصيل. ما معنى رب العالمين كما شرحنا. هو خالقهم وكالئهم ومربيهم والمحسن إليهم. انظر إليه عندما تقرأ قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. هذا كله عطاء ربوبية. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا. هذا كله من عطاء ربه. أسلم قال أسلمت لرب العالمين. أسلمت لرب العالمين. لم يقل أسلمت لله. لا لرب العالمين هنا مطلوبة حتى تتحد الصورتان. فالربوبية مطلوبة يعني. وسأختصر الآية التي بعد الرحمن الرحيم وشرحناها واسع الرحمة دائم الرحمة. انظر إلى سورة البقرة كيف يبدو فيها ذلك. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. تعود الكلمة نفسها وتعود العبارة. ثم توليتم من بعد ذلك يتكلم عن بني إسرائيل. فلولا فضل الله عليكم ورحمته تتجلى الرحمات لكنتم من الخاسرين. في نفس السورة والله يختص برحمته من يشاء. أولئك عندما يتحدث عن المؤمنين الصادقين الصابرين يقول أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ذلك عندما يعطي تشريعات ثم يخفف ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. كل التشريعات التي فيها تخفيف هي فرع من الرحمن الرحيم. تحت الصورة سيد محمد ولا أطيل آيات كثيرة. وعندما المسلمون يدعون ربنا واغفر لنا وارحمنا يرحمنا بماذا؟ برحمته سبحانه وتعالى. إذا ثمة علاقات كثيرة. لماذا أنا في الحقيقة أود أن نطيل نوعا ما في هذه العلاقات. كثيرون يبدأون سورة البقرة وردت أو جاءت بعد سورة الفاتحة لقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم فيه هدى للناس وفيه هدى للناس وللمتقين. صحيح هدى للمتقين. نعم فقط هدى فيه كل شيء كل ما ورد في الفاتحة ورد. وهذا من تدبر القرآن بارك الله فيك. وحتى عندما يعني كلمة غفور الرحيم غفور الرحيم في سورة البقرة أعد لك فقط 1 2 3 4 5 6 7 8 ثمانية غفور رحيم. ثمانية غفور رحيم. حرم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير كذا كذا. إن الله بالناس غفور رحيم. فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. واضح. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. أولئك يرجون رحمة الله. رحمة الله والله غفور رحيم. فرحمة الله تتجلى. نأتي الآن إلى مالك يوم الدين. الملكية والمالكية الكل تحت قبضتها في يوم الدين. يوم الدين هو يوم القيامة. القيامة جيد. هنا عبر عنه يوم الدين يوم الحساب لكن عبر عنه باليوم الآخر الساعة القيامة أسماء كثيرة. سورة البقرة زاخرة بالحديث عن يوم القيامة. سبحان الله. لا نطيل، فقط نعطي مثال. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، ملك ملك مالك، وبالآخرة هم يوقنون. واتقوا يوما، واتقوا يوما ماذا؟ يوم الدين. واتقوا يوم الدين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. في آية أخرى، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. طبعا نتحدث عن الكافرين، أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة وباعوا الآخرة. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة. الحديث عن اليوم الآخر مترع في سورة البقرة، كله فرع لمالك يوم الدين لتثبيت هذا الاعتقاد العظيم. واضح. نعم. إياك نعبد وإياك نستعين، كل العبادات تدخل تحت قوله تعالى إياك نعبد. وسورة البقرة مليئة بالعبادات، من قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، وفيها كتب عليكم الصيام، وفيها أقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وفيها الحج أشهر معلومات. الحج أشهر معلومات. نعم. شو باقي من العبادات؟ كل العبادات. وسمي لي العمرة أتم العمرة إلى أتم الحج والعمرة لله. لله. إن الصفا والمروة، إن الصفا والمروة من شعائر الله، تنضوي هنا. والشكر من العبادات، والدعاء الدعاء، والصدقة فيها كذلك. نعم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، كلها صدقات. أنا حتى أنا أخرتها للمعاملات. لا، ولب بخ العبادة ما هو؟ الدعاء. الدعاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. بارك الله. نيجي وإياك نستعين، الاستعانة، التوكل، المراقبة التي قلناها مدارج الإحسان. مدارج الإحسان لعلكم تتقون. والله وسنفصل ملمح التقوى، ضروري نريد للمشاهد للمتابع أن يفهم لماذا سميت فسطاط القرآن وسنام القرآن. ما معنى سنام القرآن؟ سنام الإبل هو المرتفع فيه. ممتاز. أعلى الإبل، أعلى ذروة السنام. سورة البقرة سنام القرآن، هي أعلى القرآن. لماذا؟ لاحتوائها على أحكام في العقيدة، في العبادة، في الشرائع، في المعاملات، في الأخلاق، في القصص. فلذلك هي محيطة. فلعلكم تتقون تدعو إلى التقوى. جيد. في وسط السورة واستعينوا بالصبر والصلاة. ماذا قلنا؟ إياك نستعين. تريد أن تستعين؟ استعين بالصبر والصلاة. قالها للبني إسرائيل وقالها للمسلمين. قالها للمسلمين، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. والخشوع أيضا من أخوات الاستعانة، كل له قانتون. فالاستعانة مفصلة، ولذلك كتب فيها العلماء كتبا. اهدنا الصراط المستقيم، هنا وصلنا إلى المفتاح. لما قال الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، الهدايات الموجودة في البقرة تبدأ من قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هدى للمتقين. أردت الهدى في الاعتقاد تعال، أردت الهدى في الشرائع تعال إلى سورة البقرة وتبدأ الهدايات، إلى أن يقول الله سبحانه وتعالى فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. القرآن الكريم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فقد اهتدوا. بعد ذلك قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ماذا قلنا نحن في الفاتحة؟ اهدنا الصراط المستقيم. جيد. اسمع الآن، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. نفس الكلام. تريد الصراط المستقيم تفضل في سورة الفاتحة، حتى لا يقول أن قائل ثمة يعني انفكاك. لا أبدا، ثمة تلاحم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى المبثوث أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. المشركون باعوا الهدى واشتروا الضلالة، اشتروها. وقلنا الفعل اشترى بمعنى اشترى، لو قال اشترى بمعنى باع. لما سبحانه وتعالى جيد هداكم، ما المطلوب؟ أن تذكروه وأن تشكروه. فاذكروه كما هداكم، كل هذه الشرائع وهداكم، اشكروه واذكروه ذكرا كثيرا. آيات الهدى وملمح الهدى كثير وواضح جلي جدا. صراط الذين أنعمت عليهم وهم الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون، هؤلاء ذكر جزاءهم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. آية أخرى، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم الذين أنعم الله عليهم. في آية أخرى، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، تكلم عن الرسل والأنبياء والصديقين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أيضا فصلت فيها سورة الفاتحة عفوا سورة البقرة، وتكلم عن الذين غضب الله عليهم، عن الذين عرفوا الحق وانحرفوا عنه، عن الذين ضلوا ولم يعرفوا الحق من الأمم والشعوب، ومن بينهم كما ذكرنا بنو إسرائيل. فسورة الفاتحة، بعدين ماذا قلنا احنا في الفاتحة لعلك تذكر؟ كم فيها من أسماء الله الحسنى؟ رب العالمين، امتحنك رب العالمين، قبلها الله يهديك، الحمد لله عفوا الله، رب العالمين، جميل، الرحمن الرحيم، مالك الملك، ملك ومالك، هذه أصول الأسماء الحسنى. إن أنك أنت العليم الحكيم، وانظر كيف تأتي اثنين، عليم الحكيم، تواب الرحيم، التواب الرحيم، الغفور الرحيم، غفور الرحيم، على كل شيء قدير، بما تعملون بصير، أقرأ لك المتنوع فقط لأنها مكررة، واسع عليم، السميع العليم، التواب الرحيم، العزيز الحكيم، السميع العليم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، قدير، شاكر عليم، تواب رحيم. تتبعتها أكثر من 80 اسم، اثنين، يقول لك إن لم تكن تعلم من هو الله فيعطيك آية ثم يعلق بالاسمين العظيمين الجليلين، غفور رحيم، سميع عليم، كما تفضل. فهي سورة الأسماء الحسنى بامتياز. نعم، ننتقل الآن إن شئتم أستاذ محمد، الكلام طويل حول اسمها، لماذا سميت سورة البقرة، ولعلك تذكر من خلال الحصص التي أجريناها كثيرا. الآن لو سألتك لماذا تسمى سورة البقرة ستقول لي يعني لورود قصة البقرة فيها، هذا أسهل جواب، هذا أسهل جواب وهو موجود صحيح، أنا لا أنفي هذا الجواب، لكن هذا يسمى التسمية بأدنى ملابسة. يعني معقول سورة البقرة كم 286 آية، حوالي 50 صفحة، وردت قصة البقرة كم صفحة؟ صفحة واحدة. يعني إذ قال موسى لقومه اذبحوا بقرة، نعم نعم، كنت تذبحوا بقرة، وإذ قتلتم نفسا فادارت، صفحة. معقول تسمى سورة فيها أحكام عقائد عبادات معاملات زواج بيوع ربا، قصص بني إسرائيل، قصص إبراهيم الخليل، قصص طالوت، تسمى باسم البقرة نظرا لورود القصة؟ هذا الذي يحتاج إلى تفكير جيد. لماذا سميت قصة البقرة؟ ما حقيقتها؟ حقيقتها أن بني إسرائيل، أن جماعة اختلفوا في قتيل، فأراد الله أن يمتحنهم وأن يدلهم على أن عبادتهم للعجل خطأ وكفر وشرك، وأن الله هو الذي يحيي الموتى. فخلاصة سورة البقرة بعدما تلكأوا قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، ما هي، إن البقرة تشابه علينا، هذا كله تلكؤ. في النهاية فذبحوها وما كان يدوب، يعني يدوب بالعامية، وما كانوا يفعلون. ممتاز، لما ذبحوها هنا علق الرحمن سبحانه وتعالى، قال قلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. ضربوه بقطعة من بقرة ميتة فأحياه الله، إذا البقرة أحيته؟ لا، ميتة. كذلك يحيي الله الموتى، حتى ولو ضربتموه بقطعة لحم ميت، الله هو الذي يحيي الموتى. إذا ما المغزى من سورة من قصة البقرة؟ أن الله يحيي الموتى بعد موتهم ويبعثهم. هذا المعنى ركزت عليه سورة البقرة في 6 قصص. مفتاح هذا المعنى هو قوله تعالى وبالآخرة هم يوقنون. يؤمنون أم يوقنون؟ يوقنون. علينا أن نتساءل، قال ألف لام ميم، معلش اقرأ للمطلع، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب، كلمة يؤمنون، إذن يؤمنون بماذا؟ تفضل. بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. نعم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك، وقين بالآخرة أننا نموت ونبعث ونقوم أمام الله، كرسي يسول. فأراد الله تعالى من خلال سورة البقرة أن يثبت اليقين بيوم الآخر، صحيح؟ أتى بقصة البقرة. قلنا ضربوه أحيا، هذه قصة رقم واحد. خلينا القصة الثانية، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. جيد، هذا هم يريدون أن يروا الله جهرة. هل الله يرى جهرة؟ لا تدركه الأبصار. فأخذتكم الصاعقة، أماتهم الله وأنتم تنظرون. الدليل ثم بعثناكم من بعد موتكم. من بعد موتكم، أي أخذتهم الصاعقة فأماتهم ثم أحياهم درسا لهم لعلكم تشكرون. إذا هذه قصة ثانية فيها إحياء وإماتة. القصة الثالثة، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا موتوا ثم أحياهم. عملية، يعني تجربة عملية، موتوا ثم أحياهم. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. قصة رقم ثلاثة صحيح. القصة الرابعة، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك إذ قال له إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت. الله أكبر، هذا يريد يدعي حتى الإحياء والإماتة. لم يقل أنا أطعم أنا أرزق، لا أنا أحيي وأميت. ويقال إنه أتى باثنين محكوم عليهما، قال هذا أحييه فأطلق صراحة، وهذا كلام فارغ. الإحياء والإماتة الحقيقي. فالقصة الرابعة، قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، يريد أن يثبت هذه العقيدة. فقال النمرود أنا أحيي وأميت، فبهته الله تبارك وتعالى، قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب كما سوف نذكر. جيد، القصة الخامسة، أو شوف شوف، أو ماذا تفيد؟ مخايرة، التخيير. التخيير، ممتاز. يعني إن لم تقتنع بهذه القصة، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، درس عملي في الإحياء والإماتة. آخر قصة، وإذ قال إبراهيم ربي أريني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. 6 قصص 6 مشاهد للإحياء والإماتة ليثبت هذا الاعتقاد في قلوب المسلمين. فأتى بصورة البقرة بعنوانها رمزا لهذا المعنى. إذن سميت سورة البقرة بهذا الاسم إحياء وتثبيتا وترسيخا للإحياء والإماتة. يعني المؤمن يقول أنا أؤمن بالله وأؤمن بالكتب والرسل، ولكن هل يبعثنا الله تعالى أم لا يبعثنا؟ هل سنقوم أمام الله ويكون في شك؟ نقول هذا كفر. لا بد أن تؤمن باليوم الآخر وأن الله سيحيي كما ترى هذه الورقة أمامك. فترسيخا لهذا المعنى سميت. ونحن لا، وهكذا صور القرآن. قد تقول لي هناك صور أسماؤها صعبة، نقول نعم، لله في القرآن شؤون وأسرار وحكم، ولكن الله تعالى لا يسمي هكذا صورة بمجرد اسم ورد فيها. أنا أعطيك مثال، ومعليش أفتح لك زاوية. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم، آل إبراهيم وآل عمران على العالمين. سمها آل عمران، لماذا نسميها آل إبراهيم؟ في سورة إبراهيم طبعا. لا لا، أنا أتكلم هون اللي قالوا لورود آل عمران، لماذا لم يسميها آل إبراهيم؟ نعم، إذا ثمة أسرار علمها من علمها وجن الله معه. فهذا في اسمها، بارك الله فيك. لكن هو ليس بالضرورة أن يكون الاسم لشيء ورد في السورة. هناك سور في القرآن سميت بأسماء لم يرد فيها شيء يدل على اسمها، منها الفاتحة مثلا. جيد، بس الفاتحة لا يوجد كلمة فاتحة، لكن يوجد مضمونها الفاتحة. طيب قل هو الله أحد، مضمونها الإخلاص، علمتك التوحيد. لكن أقول ليس من الضرورة أن يذكر الكلمة، أن تذكر الكلمة يعني. ممتاز، إذن أنت معي في الكلام هذا. ليس من الضرورة أن يذكر اللفظ، ولكن المعنى هو الذي يذكر. لما تقول لي الإخلاص، سورة الإخلاص هي تعلمك الإخلاص، سورة الفاتحة يفتتح بها، ليس شرط أن يقول بسم الله وهذه الفاتحة، ليس شرطا. بارك الله فيك. بارك الله فيكم. طيب، تحدثنا عن العلاقات وتحدثنا عن التسمية. عن التسمية نبدأ في المحاور. في المحاور، بارك. طيب، المحاور التي تطرقت لها سورة البقرة أعتقد كثيرة ستكون. الأغراض كثيرة، والموضوعات، المحاور الرئيسية. أنا أقول المحور واحد. نحن نقول بوحدة الموضوع. وحدة الموضوعية للسورة محورها واحد، موضوعاتها كثيرة، أغراضها كثيرة. وهنا كما أخبرتك سابقا أستاذ محمد، فعلا نحتاج ونحن نقدم لأعظم سورة في القرآن أن نفصل شيء للأكاديميين، للعلماء، لطلاب العلم، أصحاب الدكتوراه الذين يقعون في شباك المغرضين. أنت تعرف بأن سورة البقرة هي أكبر سورة اهتم بها المغرضون من المستشرقين، حتى لا نتهم، نحن لا نعمم، نقول المغرضون الذين لهم نوايا معينة، ممن قالوا بأن النص القرآني مفكك، من شكرا، الذين قالوا النص القرآني مفكك، والذين قالوا بتاريخية القرآن بمعنى هو منقول عن التوراة والإنجيل، وممن قالوا إن القرآن من تأليف محمد صلى الله عليه وسلم، وإن القرآن أخذ وضعه النهائي في القرن الأول والثاني الهجري، يعني لم ينزل هكذا، وإنما حدثت عليه تغييرات في القراءات في الروايات إلى أن استقر على ما هو عليه الآن. ومن الذين يقولون القرآن من أعظم الكتب فصاحة، ولكن فيه تناقضات ثمتها. وللأسف يأتي أبناؤنا ويدرسون في الجامعات أبحاثا علمية نظن فيها العلمية والأكاديمية، ولكن تبث كثيرا من السموم في الفكر الإسلامي، إما عن قصد أو من غير قصد أو جهل، حتى لا نتهم الجميع. فنقول هذه الصورة بارك الله فيك أكثر صورة جذبت إليها سهام المستشرقين المغرضين غير المستشرقين، ممن قالوا القرآن مفكك، سورة مفككة، لماذا؟ فيها عقيدة وفيها صلاة وفيها جهاد وفيها صوم وفيها قصص بني إسرائيل، لا يوجد رابط يربطها، الصدقة وتداين ودين واكتبوه وغيره، وزواج وطلاق، بارك الله، هذا هو هذا، قالوا لا شيء يربطها. أنا الآن أسألك أستاذ محمد، سورة الرحمن محكمة أم مفككة؟ محكمة. محكمة، من وسائل إحكامها من عنوانها الرحمن، كلها رحمات، فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذا التكرار لنفس اللازمة جعلها بناء محكما، بناء قد نسج نسجا عجيبا. كل القرآن هكذا، لكن هناك تبدو بسرعة، لأن سورة الرحمن اللازمة بسرعة، هنا لا تبدو، والإيقاع الصوتي كذلك يدل عليه هنا، والإيقاع، كل سورة في الحقيقة لها محور، لها شخصية، لها إيقاع، لها ألفاظ، لها لبنات، لها أعمدة تمسكها، وهذا الذي سنفصل فيه. في الحقيقة محور سورة البقرة تحدث بعضهم وقال محورها التقوى، بعضهم قال، أنا سأسرد ثلاثة أقوال ثم نفصل. أولا قول الذين يقولون بتفكيك هذا خطأ، وسندحضه ونفنده. الذين من علماء المسلمين من قال خطها التقوى، خطها التقوى، وصحيح، صحيح، إذا قرأنا آيات التقوى كما سنأتي في ملمح التقوى، كذا كذا لعلكم تتقون، هدى للمتقين، وصية للمتقين، التقوى التقوى تبدو، لكن إذا ما فتشنا نجد أشياء أخرى تخرج عن كلمة التقوى. واضح؟ صحيح، التقوى ملمح من ملامحها، ولكن ليس هو المحور الذي تقوم عليه جميع موضوعاتها. المعنى الثاني ذهب إليه الدكتور محمد عبد الله دراز، النبأ العظيم، ممتاز، ما شاء الله عليك. هذا الكتاب عظيم، عنوانه النبأ العظيم، والكتاب فعلا عظيم، يثبت المعجزة القرآنية أنها محكمة متسلسلة منسجمة متسقة، وأنها ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول تأليفه، نعم، يعني وهو يضرب مثالا، كيف كان يكتب القرآن، كيف كان يكتب؟ عندما تنزل الآية على العظام وعلى السعوب، نعم نعم، والتوقيت، تنزل الآية فيقول اكتبوها في سورة كذا، الله تعالى جل جلاله يعلم جبريل، جبريل يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم، ضعوها في موضع كذا، صحيح، جميل، تنزل آية يقول ضعوها في موضع كذا، وهكذا حتى اكتمل القرآن. الشيخ محمد عبد الله دراز عقلي، قال أروني هذا البناء المهندس العظيم المعي البديع الذي تأتيه بحجرة يقول ضعوها هنا، وتأتيه بلبنة يقول ضعوها هناك، وبعد عام هو لا يدري تأتيه حجر أنواع من الحجارة، يقول ضعوها هناك، ضعوها في السقف. عندما ينتهي 23 سنة تجد قصرا محكما. ما هذا؟ العقل لا يقبل، المنطق لا يوافق. القرآن وحي رب العالمين، أنزله منجما ولكن هو محكم في اللوح المحفوظ، أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. هو يدندن حول هذه الفكرة، لكن رحمه الله عندما جاء وتحدث عن الرابط والمحور لسورة البقرة ماذا قال؟ أقرأ كلامه بدقة رحمه الله عندما قال تتكون من مقدمة وأربعة مقاصد وخاتمة. هو ماذا يريد الشيخ محمد عبد الله درس؟ وهذا كان أزهريا عجيبا، وهذا كلام 1942، أول من فتح تفسير الموضوعي. قال مقدمتها في التعريف بالقرآن، في التعريف بالقرآن، وطبعا ذلك الكتاب لا ريب فيه. ثم المقصد الأول عنده الدعوة الناس إلى العبادة لله، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا مقصد كبير، مقصد العبادة. بعد ذلك المقصد الثاني دعوة أهل الكتاب للإسلام، وهم بنو إسرائيل، دعاهم القرآن يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت. المقصد الثالث عرض الشرائع، كل الشرائع والحج والعمرة والصيام و المقصد الرابع ذكر الوازع والنازع الديني الذي يبعث على حب تلك الشرائع. ثم ختمها بآمن الرسول. هو هذا تحليله رحمه الله، وأثبت أن هذه الموضوعات منسجمة. صحيح ما فعله صحيح، لكن هذه مقاصد لمحور عظيم، هذا الذي نريد أن نصححه. في الحقيقة محور سورة البقرة هو الإنسان الذي اختاره الله ليكون خليفته في الأرض. سورة البقرة من أول حرف فيها ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، إلى آخر كلمة تقوم على ماذا؟ على محور واحد. من هو المحور؟ هو وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هذا الخليفة لماذا خلقه الله تعالى؟ ليعمر الأرض، صحيح؟ ليعمرها، هو الذي استعمركم فيها، ويقوم بشؤونه وشؤونها. هذا الخليفة ما الذي ينبغي عليه؟ ينبغي أن يكون مؤمنا، صحيح؟ كل آية الإيمان. هل الله تعالى يريد خليفة كافرا؟ عندما نقول خليفة ليس شرط أن يكون حاكما أميرا، لا، إنسان يخلف الله. نحن الآن 8 مليارات من خلفاء الله في الأرض، هو الذي جعلكم خلفاء الأرض. ما معنى خلفاء الأرض؟ أي تعمروها وتبنونها وتسكنون فيها وتقيمون فيها شرع الله. هذا الخليفة الذي يريده الله تعالى يكون مؤمنا أم كافرا؟ يكون مؤمنا. إذن يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة كذا كذا، كل الإيمان لا نفرق بين أحد من رسله، كل آيات الإيمان تصنع المؤمن الخليفة الذي يخلف الله في الأرض. جيد، آيات الكفر تقول لك أيها الخليفة المؤمن ابتعد عن آيات الكفر، آيات النفاق ينبغي أن يتجنبها، اتفقنا عليها حتى لا نطيق. العبادات قلنا نحن محور، عفوا، غرض العبادات ومقصد العبادات الصلاة، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، كتب عليكم الصيام، الحج أشهر المعلومات، كل العبادات. الخليفة المؤمن الذي يعمر الكرة الأرضية لابد أن يكون عابدا لله بما شرع، لا بما يريد هو، بما شرع. كل العبادات تدخل هنا، لا نطيل الكلام. هذا الخليفة يعيش مفردا أم يتزوج أم ينجب؟ كل المعاملات الموجودة في سورة البقرة من زواج وطلاق وإيلاء ورضاع وحمل وسنقرأها إن شاء الله وسندرسها. خليفة لابد له من نظام معاملات، كيف يقيم مجتمعا؟ الإنسان سمي من النسيان ومن الإنس، يأنس لغيره، نعم، من الإنس، هو الجدران واردان، صحيح، من النسيان ومن الأنس ويأنس لغيره. باختصار الإنسان كيف نقول مجتمعي حضاري، كائن اجتماعي كما يقال بطبعه. وهل يستطيع إنسان يعيش وحده؟ لا يستطيع. إذن عندما يعيش في مجتمع مسلم ماذا يطبق؟ ما هي المعاملات؟ ما هي البيوع، الربا، الإنفاق؟ كل هذا يدخل في باب وظيفة الذي يخلف الله في الأرض. أنا أربط لك الموضوعات مع المحور. المحور كيف تكون خليفة مشرفا عابدا لله مؤمنا مطبقا لشرع الله. جيد يا سيدي الكريم، قلت ما جدوى 16 صفحة عن بني إسرائيل؟ ما دخلها في الخلافة؟ ما دخلها في خليفة الله في الأرض؟ هذه أمة أساءت الخلافة في الأرض، هذا بنص القرآن الكريم وباعترافهم، أساءوا ولم يطيعوا رسل الله الذين أتوهم. لذلك الله تعالى يقول اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وظللنا عليكم الغمام نجيناكم فعلنا. وهم يتلكؤون، لم يحسنوا خلافة الله في الأرض. جيد، قص فقط يوجد في التاريخ الذين أساءوا الخلافة في الأرض؟ يوجد من أحسنوها، من الذي أحسنها؟ إبراهيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك في للناس إمامة. ما معنى إمامة؟ خليفة. نفس الكلام، هو الشرط يقول لك خليفة، إني جاعلك للناس قدوة حتى تكون مثالا إمامة. قال ومن ذريتي، قال لا قضية ليست هكذا، لا ينال عهد الظالمين، من يتبع شرعك هو منك ومن لا يتبع شرعك فليس منك. أعطانا مثال جيد، هذا الخليفة لابد أن يكون يوحى إليه مثل إبراهيم ويكون نبيا رسولا، لابد، لا ليس شرط. الحاكم قد يكون اختاره الله أو اختاره البشر. بعث لكم طالوت ملكا، إن الله بعث لكم طالوت لم يكن نبيا ولا رسولا، جعله الله ملك يؤتي الملك من يشاء. جيد جيد، الحكام الذين آتاهم الله الملك سواء في نظام الملك، كيف تقول يعني النظام الملكي أو النظام الجمهوري، وفقه الله لأن يملك. جيد، أحكم بالخير، أحكم بالعدل، كنت جمهوريا أو ملكيا أحكم بالخير وبالعدل. إذا ليس شرطا أن يكون الخليفة الذي يعمر الكرة الأرضية ممن يوحى إليه، وإنما يكون ذا شيئين اثنين، ذا صفتين. ما هو؟ آتاه زاده الله بسطة في العلم والجسم، القيادة، سنصل إليها. قيادة تحتاج إلى علم وإلى بسطة في الجسم وقوة التفكير والرؤية فهذه الأمثلة. الجيد، واحد يقول آيات القتال الإسلام، أنا أسألكم أنت ما شاء الله من المثقفين، هل تمت إكراه تكره الناس حتى يدخلوا الإسلام؟ لا، على العقيدة؟ لا. ممتاز، في سورة البقرة يقول الله تبارك وتعالى لا إكراه في الدين، هذا أكبر مبدأ في حرية الأديان، حرية التدين، أنت تؤمن بالله، هذا يؤمن بالنصرانية، نحن نحترم، لا إكراه في الدين، التسامح في اختيار المعتقد. جميل، هذا هو الذي، هذه القاعدة العامة. جيد يا أخي الكريم، جاءك واحد وقال لك لا تصلي لا تزكي، أنت في مجتمع عليك أن لا تقيم الصلاة وأن لا تزكوا وأن لا تصوم وأنا منعكم، هنا ما الذي يجب؟ يجب أن نقاتله، هذا يمنعك أن تمارس شعائرك؟ متى يجيز الإسلام لأتباعه أن يجاهدوا؟ إذا جاء ما من يمنعهم، من يصدهم؟ قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، الذين يصدونكم عن دينكم، وسنصل إليها. فإن انتهوا وسكتوا عنكم فلا عدوان. نريد أن نبين جيدا قضية لا إكراه في الدين، وقضية متى يحمل المسلم فرضا إذا استبيحت داره. الآن أنت في وطنك وتستبح من خلال عدو خارجي، ما الذي ينبغي عليك؟ تدافع عن بلدك. إذا حتى تكون خليفة في أرضك وتعمر بلادك لابد أن تدافع. جاءت آيات القتال هكذا بهذا المنظور. أستاذ محمد، نجد أن الآية المفتاحية الآن أسألك لسورة البقرة ما هي؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هذه آية مفتاحية تدور حولها السورة بعقائدها وعباداتها ومعاملتها وقصصها، إلى أن ختمت بآمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمن. بعض العلماء قلت لك يقفون عند ملامح، مثلا ملمح التقوى، ملمح عظيم، وليتني الآن أجده، ملمح عظيم، لكن لا نقول هو محور الصورة لأن الموضوعات الأخرى لا تلتف حوله. بعضهم، أنا عجبني أحد، هذا يسمى فريد الأنصاري، شيخ من المغرب ومات رحمه الله، رجل روحاني من أهل الزهد وكذا، قال محور سورة البقرة هو الطاعة. فكرة جميلة، لكن أنا أخالف، لا أقول محور، أقول ملمح، فيها ملمح الطاعة. تقول لي كيف؟ قل الله تعالى أمرنا أن نعبده وأن نطيعه، أن نطيعه. بنو إسرائيل في سورة البقرة قالوا سمعنا وأطعنا، لا بنو إسرائيل قالوا سمعنا وعصينا. نعم، عندما أمرهم أن يذبحوا البقرة فعلوا؟ لا تلكأوا. تلكأوا، قالوا يا موسى ادعوا لنا ربك، يدعوا لنا رب، ما لونها؟ ما كان. في الأخير ذبحوها. عندما قال شغفوا بحب العجل إلى أن قال لا تقولوا كذا وكذا، قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل. أما المؤمنون سمعنا وأطعنا. خط الطاعة موجود، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لكن ينبغي أن يفرق الكاتب الأكاديمي العالم بين محور الصورة الذي تلتف حوله الموضوعات وبين ملمح. كان احنا ياما ذكرنا ملامح، هنا ملمح الإحياء والإماتة ذكرناه، ملمح التقوى ذكرناه وسنفصل فيه، ملمح الهدى، من قرأ سورة البقرة فإنه يزداد هدى. البقرة كذلك فيها حديث بشكل مطول عن المال، خاصة فيما يتعلق بالدين والتداين والصدقات. نعم. والشراء. بارك الله في هدى للمتقين. والله كل آية يربطها، لا أقول كل آية، ربطها الله أعلم ب36 موضعا. ملمح ملمح. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. تتقون يعني إذا أردتم أن تصلوا إلى درجة التقوى وتكون أنت وأنا من المتقين، اعبدوا الله. جيد. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا في التحدي قال فاتقوا النار. تقوى. جيد. قال لبني إسرائيل ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. فاتقون. جميل. قال الله للمسلمين جميعا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. تقوى. تعال معي الآن. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. لما يتكلم عن أهل الإيمان ويقيمون العبادات يقول أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فقط أركز لك، القصاص شرعة، إذا طبقت شريعة القصاص نصل إلى التقوى. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. الصيام، الصيام ماذا يفعل؟ يجعلك من المتقين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تريد التقوى؟ عليك بالصيام. تريد التقوى؟ عليك بكذا. ربطها الله سبحانه بأكثر من 36 موضع. عندما قال ما معنى البر؟ البر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. طول كل، لكن لما اختصرت ماذا قال؟ ولكن البر من اتقى. من اتقى. ما شاء الله، أنت كل اللي قريت هذيك كذا، إيمان بالله وملائكة والموفون بعهدهم قالك النهاية ولكن البر من اتقى. تريد التقوى؟ البر عليك بالتقوى. وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله. فكرر الله جل جلاله التقوى في 36 موضع، إلى درجة جعل بعض العلماء يقولون التقوى هو محور سورة البقرة. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. بارك الله. واتقون يا أولي الألباب. لا أطيل يعني، وحتى يتحدث عن الذين يستقبلون. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. فملمح التقوى ملمح عجيب في سورة البقرة، ولا غرو في ذلك، فهي فسطاط القرآن. كلمة فسطاط بمعنى الشيء الذي يحيط بالمكان، وهي تحيط بجميع أحكام القرآن الكريم. فهذا الذي نستطيع أن نقوله في التعريف الأول لها. بارك الله. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور، وأحسن الله إليكم جزيل الشكر. أعتقد بقي أن نتحدث في الحلقة القادمة حول بعض الملامح. ملامح المعنوية واللفظية. المعنوية واللفظية والموضوعات تحدثنا عنها. بحول الله نلقاكم الأسبوع المقبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.